الفصل الثامن: أهمية قول لا. جمعت أغراض شقتي كلها في سنة 2009، فبعت قسما منها وخزنت قسما آخر، ثم تركت شقتي وانطلقت إلى أمريكا اللاتينية. وفي ذلك الوقت كانت مدونة استشارات المواعدة التي أنشأتها قد بدأت تحظى بشيء من الإقبال، وصرت أجني منها قدرا متواضعا من المال من خلال بيع بعض النصوص والدورات على الإنترنت. وكانت خطتي أن أعيش في الخارج القسم الأكبر من السنوات التي تلت ذلك، بحيث أتعرف على ثقافات جديدة وأستفيد من انخفاض تكلفة العيش في عدد من البلدان النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية حتى أتمكن من تقوية عملي. كان ذلك حلم البدوي الرقمي، وبما أنني كنت باحثا عن المغامرات في 25 من عمري، فقد كان هذا بالضبط كل ما أريده من الحياة. إلا أن القيم التي كانت خطتي منطوية عليها، رغم ما تبدو عليه تلك الخطة من جاذبية وبطولة، لم تكن قيما جيدة ولا صحية كلها. من المؤكد أنني كنت أحمل بعض القيم التي تدعو إلى الإعجاب: التعطش إلى رؤية العالم، والفضول تجاه الناس والثقافات، وشيء من حب المغامرة على النمط التقليدي. إلا أنه كان لدي أيضا ظل من الإحساس بالخجل يستبطن كل ما عداه. لم أكن أدرك الأمر إدراكا واضحا في ذلك الوقت، لكني إن أردت أن أكون صادقا تماما مع نفسي، كنت أعرف أن هنالك قيمة سيئة معشعشة في مكان ما تحت السطح. ما كنت قادرا على رؤية تلك القيمة، لكني كنت قادرا على الإحساس بها في اللحظات الهادئة عندما أكون صادقا تماما مع نفسي، إلى جانب إحساس الزائد بالاستحقاق في أوائل العشرينيات من عمري. كانت الأزمة الحقيقية التي عشتها في سنوات مراهقتي قد خلفت لي حزمة من الأشياء التي صرت ألزم نفسي بها، وقد أمضيت السنوات القليلة التي سبقت ذلك وأنا أحاول تعويض النقص والقلق الاجتماعي اللذين عشتهما في سنوات مراهقتي، مما أدى إلى جعلي أحس كما لو أنني قادر على مقابلة أي شخص أريد مقابلته، ومصادقة أي شخص أريد مصادقته، وحب أي شخص أريد أن أحبه، وممارسة الجنس مع أي شخص أريد أن أمارس الجنس معه. فلماذا ألزم نفسي بالبقاء على صديقة واحدة أو على مجموعة اجتماعية واحدة أو على مدينة واحدة أو بلد واحد أو ثقافة واحدة؟ إن كنت قادرا على عيش كل شيء وتجريب كل شيء، فعلي أن أعيش كل شيء على حد سواء، أليس كذلك؟ مسلحا بهذا الإحساس المتضخم بقدرتي على التواصل مع العالم كله، رحت أتنقل بين البلدان والمحيطات كأنني في لعبة قفز استمرت أكثر من 5 سنوات. وقد زرت في تلك السنوات 55 بلدا، وصار لي عشرات الأصدقاء، ووجدت نفسي في أحضان عدد من الحبيبات اللواتي كنت أستبدلهن سريعا، بل أنسى بعضهن حال سفري إلى البلد التالي. كانت تلك حياة غريبة ممتلئة رائعة، وكانت زاخرة بتجارب واسعة، إضافة إلى حالات تحليق سطحية مصممة لتخدير ألم الدفين. بدت تلك التجارب لي شديدة العمق، لكنها كانت عديمة المعنى في الوقت نفسه، ولا تزال تبدو لي هكذا حتى اليوم. لقد اكتسبت بعضا من أهم دروس حياتي، وعشت بعضا من اللحظات التي كونت شخصيتي خلال أسفاري في تلك الفترة، لكن تلك السنوات اشتملت أيضا على بعض من أكبر مراحل تبديد الوقت والطاقة أيضا. أعيش الآن في نيويورك، لدي بيت وأثاث وفاتورة كهرباء وزوجة، ولا شيء من هذا كله يمكن اعتباره باهرا أو مثيرا، وأنا أحب أن تكون الأمور هكذا، وذلك لأن أكبر درس تعلمته من تجاربي بعد سنوات الإثارة تلك كلها كان كما يلي: الحرية المطلقة لا تعني شيئا في حد ذاتها. تمنح الحرية المرء فرصة اكتساب قدر أكبر من المعنى، وأما الحرية نفسها فليس فيها بالضرورة شيء ذو معنى، وفي نهاية المطاف يكون رفض بعض الخيارات هو الطريق الوحيد لتحقيق المعنى ووصول المرء إلى الشعور بأهمية حياته، أي أنه تضييق للحرية، وهو أيضا اختيار المرء في حياته أن يلتزم مكانا واحدا أو اعتقادا واحدا أو شخصا واحدا. لم يأتني هذا الإدراك إلا على نحو بطيء خلال سنوات الترحال تلك، وكما يحدث في معظم إفراطات الحياة، يكون عليك أن تغرق نفسك فيها حتى لا تدرك أنها لا تجعلك سعيدا. هكذا كان الترحال بالنسبة إلي، فمع وصولي إلى البلد 53 ثم الرابع والخمسين ثم الخامس والخمسين بدأت أفهم أن قلة من تجاربي رغم كونها كلها تجارب عظيمة مثيرة كان لها مغزى حقيقي باق، وفي حين كان أصدقائي الذين تركتهم في الوطن يستقرون ويتزوجون ويشترون بيوتا ويمنحون وقتهم واهتمامهم لتأسيس شركات هامة أو لقضايا سياسية، كنت أقفز من مخرج سهل سريع إلى مخرج سهل سريع آخر. وفي سنة 2011 سافرت إلى سان بطرسبرغ في روسيا. كان الطعام سيئا وكان الطقس سيئا أيضا، ثلج في شهر أيار، هل تمزحون؟ وكانت شقتي سيئة ولم أجد أي شيء جيد، كانت الأسعار باهظة والناس أجلافا لهم رائحة غريبة، لم أجد أحدا يبتسم وكانوا يكثرون الشراب كلهم، لكني أحببت ذلك. كانت رحلتي إلى تلك المدينة واحدة من أفضل رحلاتي. إن في الثقافة الروسية قدرا من الصراحة الخشنة التي يفهمها الغربيون عامة على نحو خاطئ، لا أثر هناك للتلطف الزائد والتأدب اللفظي الذي يلفك عندنا من كل ناحية مثل شباك العنكبوت. لا يبتسم الإنسان هناك لأشخاص غرباء ولا يتظاهر بأنه يحب شيئا لا يحبه. في روسيا إن كان هنالك شيء غبي فإنك تقول عنه إنه شيء غبي، وإذا رأيت شخصا تافها أحمق فأنت تقول له إنه تافه أحمق، وإذا أعجبتك فتاة ووجدت أنك تمضي معها وقتا جميلا تقول لها إنها تعجبك وإنك تمضي معها وقتا جميلا، لا فرق إن كانت تلك الفتاة صديقة لك أو غريبة أو امرأة قابلتها في الشارع منذ 5 دقائق فحسب. خلال أسبوعي الأول هناك وجدت هذه الأشياء كلها مزعجة حقا. ذهبت لأشرب القهوة مع فتاة روسية، وبعد 3 دقائق من جلوسنا معا نظرت الفتاة إلي نظرة غريبة وأخبرتني بأن ما قلته لتوي شيء غبي. كدت أغص بالقهوة، لم يكن في طريقة قولها تلك الملاحظة أي شيء عدواني، بل قالتها كما لو أنها تذكر حقيقة من حقائق الحياة العادية، كأنها تتحدث عن الطقس في ذلك اليوم أو عن مقاس حذائها. لكني ظللت مصدوما، وهذا لأننا في الغرب نعتبر هذه الصراحة سلوكا عدائيا إلى حد كبير، خاصة إذا بدر عن شخص قابلته منذ قليل فقط. لكن الأمر هناك كان هكذا مع الجميع، كانوا كلهم مباشرين طيلة الوقت، ونتيجة ذلك صار دماغي المبرمج على الطريقة الغربية يشعر بأنه مهاجم من كل ناحية. بدأ إحساسي بقلة الأمان يطفو إلى السطح في حالات وأوضاع لم أصادفها منذ سنين. لكن الأسابيع تتالت فاعتدت الصراحة الروسية مثلما اعتدت أن تغرب الشمس في منتصف الليل، واعتدت شرب الفودكا، يشربونها هناك مثلما تشرب الماء البارد. وعند ذلك بدأت أدرك الأمر على حقيقته، إنه التعبير الصرف الذي لا يخالطه شيء، إنه الصدق بكل معنى هذه الكلمة، وهو التواصل من غير شروط أبدا ومن غير التزامات ومن غير دوافع خفية. لا أحد يتصرف معك كأنه يحاول أن يبيعك شيئا، ولا أحد يبذل محاولات يائسة لكي يعجب الآخرين. بعد سنوات من الترحال المستمر صرت على نحو ما فيما قد يكون أكثر الأماكن بعدا عن أمريكا، فعشت لأول مرة نكهة خاصة للحرية، القدرة على قول ما أراه أو أحسه من غير خوف من أي تداعيات. كان هذا نوعا غريبا من التحرر عن طريق تقبل الرفض، وبما أنني شخص عاش معظم حياته محروما من هذا النوع من التعبير الواضح الصريح نتيجة الحياة العائلية ذات الانفعالات المكبوتة أول الأمر ثم من خلال تظاهري بالثقة الذي أنشأته بكل عناية، فقد أسكرني هذا كأنه نوع من أفخر أنواع الفودكا. انقضى الشهر الذي أمضيته في سانت بطرسبرغ سريعا كأنه البرق، وعندما انتهى وجدت نفسي غير راغب في الرحيل. إن السفر أداة رائعة لتطوير الذات، لأنها تنتزعك من قيم ثقافتك وتجعلك ترى أن هنالك مجتمعا آخر يستطيع العيش بقيم مختلفة تمام الاختلاف وينجح في ذلك من غير أن يكره أفراده أنفسهم. إن هذا الاحتكاك بقيم ثقافية مختلفة وبمقاييس مختلفة يرغمك على إعادة النظر فيما كان يبدو لك واضحا في حياتك، وكذلك على التفكير في أن أسلوب حياتك قد لا يكون بالضرورة أفضل أسلوب للحياة. وفي حالتي هذا جعلتني روسيا أعيد النظر في أسلوب التواصل ذي اللطف الزائف الذي هو شائع كثيرا في الثقافة الإنجليزية، وجعلتني أتساءل في نفسي إن كان هذا يجعل الواحد منا أقل إحساسا بالأمان تجاه الآخرين وأقل قدرة على العلاقة الحميمة معهم. أتذكر أنني ناقشت ذات يوم هذه الآلية مع الشخص الذي كان يعلمني اللغة الروسية، وقد كانت لديه نظرية أثارت اهتمامي، بما أن الروس عاشوا في ظل الشيوعية بضعة أجيال، وكانت الفرص الاقتصادية أمامهم قليلة أو معدومة تماما، إضافة إلى كونهم محبوسين ضمن ثقافة الخوف، فقد وجد المجتمع الروسي أن الثقة هي العملة الأكثر قيمة، وحتى تبني الثقة فلابد لك من أن تكون صادقا. هذا يعني أنك ترى الأمور سيئة فتقول ذلك من غير أي محاولة لالتماس الأعذار، وقد كان إظهار الناس هذا النوع غير السار من الصدق مفيدا لسبب بسيط، ألا وهو أنه كان أمرا ضروريا من أجل البقاء. يجب أن تعرف من يمكنك الاعتماد عليه ومن لا يمكنك الاعتماد عليه، وعليك أن تعرف هذا بسرعة. ويتابع معلم الروسي شرح فكرته فيقول: إن في الغرب الحر وفرة كبيرة من الفرص الاقتصادية، بل فيضا من الفرص الاقتصادية التي تجعل من الأكثر قيمة لك أن تقدم نفسك بطريقة معينة، حتى وإن كانت تلك الطريقة زائفة، بدلا من أن تتصرف مثلما يتصرف الروس. لقد فقدت الثقة قيمتها، وصارت المظاهر والقدرة على الترويج أكثر طرق التعبير فائدة. صارت المعرفة السطحية بعدد كبير من الناس أكثر فائدة من معرفة عدد محدود من الناس معرفة وثيقة. هذا ما جعل المعيار المتبع في الثقافات الغربية هو أن تبتسم للآخرين وأن تقول لهم أشياء لطيفة مهذبة حتى عندما لا تشعر برغبة في فعل ذلك، وأن تكذب كذبات بيضاء صغيرة وتبدي اتفاقك مع شخص لا تتفق معه في واقع الأمر. هذا ما يجعل الناس يتعلمون التظاهر بأنهم أصدقاء لأشخاص لا يعجبونهم في واقع الأمر، وهذا ما يجعلهم يشترون أشياء لا يريدونها في واقع الأمر. إن طريقة عمل النظام الاقتصادي يشجع على هذا النوع من الخداع. لكن الجانب السيء في هذا هو أنك لا تعرف أبدا في الغرب إن كان يمكنك أن تثق ثقة تامة بالشخص الذي تتحدث معه، بل إن الأمر يكون هكذا أحيانا حتى بين أصدقاء حقيقيين وحتى بين أفراد الأسرة الواحدة. تجد نفسك في الغرب واقعا تحت ضغط كبير حتى تعجب الآخرين، مما يجعل الناس يعيدون رسم شخصيتهم كلها بحسب الشخص الذي يتعاملون معه. الرفض يجعل حياتك أفضل. كنوع من الامتداد لثقافتنا، ثقافة الإيجابية الاستهلاك، يجري تلقين كثيرين منا اعتقادا مفاده أن علينا محاولة أن نكون إيجابيين متقبلين على نحو أصيل وإلى أقصى حد ممكن. هذا هو حجر الزاوية لكثير من تلك الكتب التي يطلقون عليها اسم كتب التفكير الإيجابي. انفتح على الفرص واقبل وقل نعم لكل شيء ولكل شخص وهلم جرى، لكن علينا أن نرفض شيئا ما، وإلا فإننا نغدو من غير معنى. إذا لم يكن هنالك شيء أفضل من شيء آخر أو مرغوبا لدينا أكثر من شيء آخر، فنحن أشخاص فارغون يعيشون حياة لا معنى لها. نحن أشخاص من غير قيم نعيش حياتنا من غير غاية. غالبا ما يجري تقديم تجنب الرفض، أن أرفض وأن أرفض، إلينا يتم تقديمه إلينا باعتباره سبيلا إلى أن نحس أنفسنا في حال أفضل، لكن تجنب الرفض يعطينا تلك المسرة قصيرة المدى من خلال جعلنا من غير دفة ومن غير توجه على المدى البعيد. إن كان لديك تقدير حقيقي لشيء ما فعليك أن تقتصر عليه، وهنالك سوية ما من الفرحة والمعنى لا تصلها في حياتك إلا عندما تكون قد أمضيت عشرات السنين وأنت تستثمر وقتك وطاقتك في علاقة واحدة أو مهنة واحدة أو هواية فنية واحدة، وأنت غير قادر على الوصول إلى تكريس هذه السنوات كلها لذلك الشيء من غير رفض خيارات أخرى. يتطلب قيامك باختيار قيمة ما لنفسك أن ترفض قيما أخرى. فإذا اخترت جعل زواجي أهم جزء من أجزاء حياتي، فإن هذا يعني أنني على الأرجح أختار ألا أجعل المجون والتهتك جزءا من حياتي. وإذا اخترت أن أحكم نفسي انطلاقا من قدرتي على إقامة علاقات منفتحة مبنية على القبول المتبادل، فإن هذا يعني أنني أرفض التخلي عن أصدقائي والإساءة إليهم خلف ظهورهم. هذه كلها قرارات صحية، لكنها تستلزم ممارسة الرفض عند كل منعطف. الفكرة كامنة هنا، علينا كلنا أن نهتم بشيء ما حتى نستطيع أن نرى فيه قيمة، وحتى نرى في أمر من الأمور قيمة علينا أن نرفض ما ليس في ذلك الأمر. لا بد لي من رفض كل ما هو ليس سين إذا أردت أن أجعل سين قيمة لي، وهذا الرفض جزء ضروري لا يتجزأ من محافظتنا على قيمنا، أي على هويتنا، ونحن نتحدد بما نختار أن نرفضه. أما إذا لم نرفض شيئا، قد يكون هذا نتيجة خوفنا من أن نرفض، فهذا يعني أنه ليست لنا هوية على الإطلاق. وأما الرغبة في تجنب الرفض مهما تكون التكلفة، والرغبة في تجنب المواجهة والنزاع، والرغبة في محاولة قبول كل شيء على قدم المساواة، وجعل كل شيء منسجما ومتناسقا، فهي حالات عميقة خبيثة من أشكال الشعور الزائد بالاستحقاق. فبما أن أصحاب هذا الشعور الزائد بالاستحقاق يرون أنهم يستحقون أن يروا أنفسهم أشخاصا ممتازين طيلة الوقت، نراهم يتجنبون رفض أي شيء، لأن ذلك الرفض قد يجعلهم يشعرون بالسوء، أو قد يجعل أشخاصا آخرين من حولهم يشعرون بالسوء. ولأنهم يمتنعون عن رفض أي شيء، فإنهم يعيشون حياة من غير قيم، حياة تسوقها المتعة والاستغراق في الذات، وهم لا يهتمون بشيء أبدا غير الإبقاء على ذلك الإحساس فترة أطول، وغير تجنب حالات الفشل المحتومة في حياتهم والتظاهر بأنهم لا يعرفون أي نوع من أنواع المعاناة. الرفض مهارة من مهارات الحياة، إنها مهارة هامة بل حاسمة الأهمية. ما من أحد يرغب في أن يظل عالقا في علاقة لا تجعله سعيدا، وما من أحد يرغب في أن يظل عالقا في عمل يكرهه ولا يؤمن به، ولا أحد يريد الشعور بأنه غير قادر على قول ما يفكر فيه حقا. إلا أن الناس يختارون هذه الأشياء في واقع الأمر، إنهم يختارون هذه الأشياء طيلة الوقت. الصدق مطلب طبيعي لدى البشر، لكن جزءا من كوننا صادقين في حياتنا يتمثل في أن نقبل قول كلمة لا وأن نقبل سماعها، وبهذه الطريقة يجعل الرفض علاقاتنا أفضل، ويجعل حياتنا الانفعالية صحية أكثر. الحدود. في قديم الزمان كان هنالك مراهقان، شاب وشابة، وكانت العداوة شديدة بين أسرتيهما، لكن الصبي ذهب إلى احتفال أقامته أسرة الفتاة لأنه يحب أن يقوم بأشياء حمقاء. رأته الفتاة وغنت له الملائكة أغانيها العذبة التي داعبت أنوثتها، فوقعت في حب ذلك الصبي. هكذا حدث الأمر، ثم تسلل الصبي إلى حديقة بيتها وقرر أن يتزوج صباح اليوم التالي من غير أي تأخير، لأن هذا كما تعرفون أمر عملي تماما، بالنظر إلى أن أهله وأهلها لا يريدون إلا أن يذبح أحدهم الآخر. يقفز الزمن بضعة أيام إلى الأمام، تكتشف الأسرتان أمر الزواج وتغضبان غضبا شديدا، ثم يموت صديق لهما، فتحزن الفتاة حزنا شديدا وتشرب مادة تجعلها تنام يومين كاملين. لكن المحزن أن الزوجين الصغيرين لم يتعلما بعد أساليب التواصل الواضح بين الأزواج، فقد نسيت الفتاة تماما أن تخبر زوجها الجديد شيئا عن أنها ستشرب تلك المادة، وهذا ما يجعل الشاب يخطئ، فيظن أن حالة الغيبوبة التي سببتها زوجته لنفسها ليست إلا انتحارا. يفقد الشاب صوابه تماما ويقتل نفسه، ظنا منه أنه سيكون معها في الحياة الأخرى أو شيئا من هذا القبيل. ثم تستيقظ الفتاة من غيبوبتها بعد يومين وتعرف أن زوجها قتل نفسه حزنا عليها، فتنشأ في ذهنها الفكرة نفسها التي نشأت في ذهنه، وتقتل نفسها حتى تلحق به إلى العالم الآخر. انتهت القصة. تعتبر مسرحية روميو وجولييت مرادفا للرومانسية في ثقافتنا اليوم، وينظر الناس إليها باعتبارها قصة الحب الأولى في العالم الناطق بالإنجليزية، ويعتبرونها مثلا يسعى العشاق إلى الاقتداء به. لكنك عندما تفهم حقا ما يحدث في تلك القصة تجد أن هذين المراهقين كانا مجنونين تماما، ولم يقتلا نفسيهما إلا للبرهنة على هذا الجنون الذي أصابهما. يظن دارسون كثر أن شكسبير كتب مسرحية روميو وجولييت لا لكي يحتفي بالرومانسية، بل حتى يسخر منها وحتى يظهر حماقتها المطلقة. لم يرد شكسبير أن تكون مسرحيته تمجيدا للحب، بل أراد منها العكس تماما، لوحة ضخمة من مصابيح النيون الوامضة كتب عليها ابتعد، وأحط بها ذلك الشريط الأصفر الذي تضعه الشرطة وعليه عبارة لا تتجاوز الشريط. خلال القسم الأعظم من تاريخ البشرية لم يكن الحب الرومانسي موضع احتفاء مثل ما هو الآن، والواقع أن الناس ظلوا إلى أواسط القرن التاسع عشر أو نحو ذلك يعتبرون الحب أمرا لا ضرورة له، ويرون فيه عقبة نفسية محتملة خطرة تعترض سبيل أمور أكثر أهمية في الحياة من قبيل العمل الجيد في الزراعة والزواج من شخص لديه قطيع كبير من الأغنام. وكثيرا ما كان الشباب والشابات يرغمون على ترك أهوائهم الرومانسية لصالح زيجات عملية من الناحية الاقتصادية من شأنها أن تمنحهم وتمنح عائلاتهم مزيدا من الاستقرار. وأما اليوم فإننا نخطئ كثيرا عندما يفتننا هذا النوع من الحب المجنون الغبي. هذا محدد من محددات ثقافتنا، وكلما كان الحب الرومانسي أكثر درامية كان ذلك أفضل. وسواء كان في قصة الحب المعنية بن أفليك منطلقا إلى تدمير ذلك الكويكب حتى ينقذ الأرض من أجل الفتاة التي يحبها، أو كان فيها الحب الذي جعل ميل جيبسون يتخيل أثناء تعذيبه حتى الموت من قبل الإنجليز صورة زوجته التي اغتصبت ثم قتلت، أو حب تلك الجنية الصغيرة التي تتخلى عن خلودها حتى تظل مع أراغورن في فيلم ملك الخواتم، أو أي شيء من تلك الأعمال الكوميدية الرومانسية الغبية حيث يقوم جيمي فالون بتزوير بطاقات مباريات فريق ريد سوكس، لأن لدى الحلوة درو باريمور حاجات ما أو أي شيء من هذا القبيل. إذا كان هذا النوع من الحب الرومانسي شيئا مثل الكوكايين، فإننا كلنا كثقافة أشبه بتوني مونتانا في فيلم سكارفيس ندفن وجوهنا في جبل من ذلك الكوكايين ونحن نصرخ قولوا مرحبا لصديقي. المشكلة هي أننا نكتشف هنا أن ذلك الحب الرومانسي شيء يشبه الكوكايين، بل هو يشبه الكوكايين إلى حد مفزع. إنه يثير الأجزاء نفسها من أدمغتنا التي يثيرها الكوكايين، وهو يجعلك تحلق عاليا ويكون لديك إحساس جميل برهة من الزمن، لكنه يخلق لك مشكلات أكثر من التي يحلها، تماما مثل ما يفعل بك الكوكايين. ثم إن القسم الأكبر من العناصر التي يسعى الحب الرومانسي خلفها الإظهار الرومانسي العاطفي الذي يذهل المشاعر والحالات الفوضوية المجنونة من الانتعاش والاكتئاب المفاجئين ليست صحية وليست تعبيرا حقيقيا عن الحب. والحقيقة أن هذا كله ليس إلا شكلا آخر من الشعور الزائد بالاستحقاق الذي يظهر من خلال العلاقات العاطفية بين الناس. أعرف ما تفكرون فيه الآن، يجعلني هذا الكلام أبدو شخصا يثير الاكتئاب لا أكثر، فما هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام السيء عن الحب الرومانسي؟ لكن استمعوا إلي حتى النهاية. الحقيقة أن هنالك أشكالا صحية وأشكالا غير صحية من الحب. يقوم الحب غير الصحي على وجود شخصين يحاولان الهرب من مشكلاتهما عن طريق العواطف والمشاعر تجاه أحدهما الآخر، وبكلمات أخرى يستخدم كل منهما الآخر مهربا له. أما الحب الصحي فهو قائم على وجود شخصين يعرف كل منهما مشكلاته ويقر بها ويتعامل معها بمعونة من الشخص الآخر. وليس الاختلاف بين علاقة صحية وعلاقة غير صحية إلا من حيث أمران اثنان: واحد، مدى تقبل المسؤولية تقبلا حسنا من جانب كل طرف من طرفي العلاقة. اثنان، استعداد كل شخص لإبداء الرفض تجاه شريكه ولقبول الرفض أيضا. حيثما توجد علاقة مسممة غير صحية يوجد إحساس هش ضعيف بالمسؤولية من جانب الطرفين، ويوجد أيضا انعدام للقدرة على الرفض وعلى قبول الرفض. وأما حيث توجد علاقة صحية فيها حب حقيقي فإن هنالك حدودا واضحة بين الشخصين وقيمهما، وهنالك أيضا ساحة مفتوحة للرفض ولقبول الرفض حيثما يكون الرفض ضروريا. وأعني بكلمة حدود رسم خط يفصل بين مسؤوليات الشخصين عن مشكلاتهما. فالأشخاص الذين يعيشون علاقة صحية فيها حدود واضحة قوية يتحملون المسؤولية عن قيمهم ومشكلاتهم، ولا يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن قيم شركائهم وعن مشكلاتهم. وأما من يعيشون علاقة مسممة يضعف فيها وجود تلك الحدود أو ينعدم، فهم يعمدون دائما إلى تجنب المسؤولية عن مشكلاتهم ويعتبرون أنفسهم مسؤولين عن مشكلات شركائهم. كيف يبدو شكل هذه الحدود السيئة أو الضعيفة؟ هاكم بعض الأمثلة: لا يمكنك الخروج مع أصدقائك من غيري، فأنت تعرف أنني أغار كثيرا، عليك أن تظل معي في البيت. زملائي في العمل حمقى، يجعلونني أتأخر عن الاجتماعات دائما لأن علي أن أشرح لهم كيف يقومون بأعمالهم. لا أستطيع تصديق كم جعلتني أبدو غبية أمام أختي، لا تعارضني بعد الآن أبدا عندما تكون أختي حاضرة. أود أن أذهب إلى تلك الوظيفة في ملواكي، لكن أمي لن تسامحني أبدا إذا انتقلت إلى مكان بعيد عنها إلى هذا الحد. يمكنني الخروج معك في موعد، لكن أرجو ألا تخبر صديقتي ساندي، إنها تشعر بقلق حقيقي عندما يكون لي صديق وهي ليس عندها صديق. نرى في كل سيناريو من هذه السيناريوهات أن المتكلم يعتبر نفسه مسؤولا عن مشكلات أو عن مشاعر ليست مشكلاته ولا مشاعره، أو أنه يطالب الآخر بأن يتحمل المسؤولية عن مشكلاته أو مشاعره. على نحو عام، يقع الأشخاص الذين لديهم هذا الشعور الزائد بالاستحقاق في واحد من فخين اثنين خلال علاقاتهم العاطفية، إما أن يتوقعوا من الطرف الآخر تحمل المسؤولية عن مشكلاتهم. كنت راغبا في قضاء عطلة نهاية أسبوع لطيفة هادئة في البيت، وكان عليك أن تعرفي هذا وتلغي مشاريعك الأخرى، أو أنهم يتحملون قدرا زائدا عن مشكلات الطرف الآخر. لقد خسرت وظيفتها من جديد، لكني أظن الذنب ذنبي لأنني لم أكن مساندا لها كما يجب. سوف أساعدها غدا في كتابة سيرتها الذاتية من أجل التقدم إلى وظيفة جديدة. يعتمد أصحاب الشعور بالاستحقاق الزائد هاتين الاستراتيجيتين في علاقاتهم كما يعتمدونهما في كل شيء، وذلك لأن هذا يساعدهم في تجنب قبول المسؤولية عن مشكلاتهم، ونتيجة هذا فإن علاقاتهم تكون هشة زائفة وتكون ناتجة عن محاولة تجنب الألم الداخلي بدلا من التقدير الحقيقي لشركائهم في العلاقة وبدلا من الإعجاب بهم. وبالمناسبة لا يسري هذا على العلاقات الرومانسية وحدها، بل على الصداقات والعلاقات العائلية أيضا. قد تحاول أم متسلطة أن تتحمل المسؤولية عن المشكلات في الحياة عن أبنائها وبناتها، وفي هذه الحالة يعمل شعورها الزائد بالاستحقاق على تشجيع الشعور الزائد بالاستحقاق لدى أطفالها، لأنهم يكبرون مقتنعين بأن على أشخاص آخرين تحمل المسؤولية عن مشكلاتهم دائما. هذا ما يجعل المشكلات في علاقاتك العاطفية شبيهة إلى حد غريب بالمشكلات الموجودة في علاقة والديك، عندما تكون لديك مساحات غامضة تتعلق بالمسؤولية عن مشاعرك وانفعالاتك، المناطق التي لا يكون فيها واضحا من هو المسؤول عن ماذا وأين هي غلطة هذا أو ذاك ولماذا تفعل الأشياء التي تفعلها، فإنك تكون غير قادر أبدا على تطوير قيم قوية من أجل نفسك، وتكون قيمتك الوحيدة هي أن تجعل شريكك سعيدا، أو تصير قيمتك الوحيدة هي أن يجعلك شريكك سعيدا، لكن هذا يؤدي إلى إحباط النفس وهزيمتها بطبيعة الحال. كما أن العلاقات التي تتسم بهذا النوع من الغموض تنتهي عادة إلى التهاوي والسقوط مع كل ما يرافق هذا من دراما وألعاب نارية. لا يستطيع الناس حل مشكلاتك، وليس عليهم أن يحاولوا حلها، لأن ذلك لن يجعلك سعيدا، وأنت غير قادر أيضا على حل مشكلات الناس لأن ذلك لن يجعلهم سعداء. العلامة المميزة للعلاقة غير الصحية هي رؤية شخصين يحاول كل منهما حل مشكلات الآخر حتى يكون مسرورا من نفسه، وأما العلاقة الصحية فهي أن يحل كل طرف مشكلاته بنفسه حتى يكون شعور كل منهما تجاه الآخر طيبا. لا يعني وضع الحدود الصحيحة أنه لا يجوز لك تقديم العون والمساعدة إلى شريكك أو شريكتك، وهو لا يعني أيضا ألا تتلقى المساعدة بدورك. على الطرفين أن يساعد كل منهما الآخر، لكن هذا يجب أن يحدث فقط لأنك تختار أن تساعد، ولأنك تختار ذلك فقط، وليس لشعورك بأن المساعدة واجب عليك أو حق لك. إن أصحاب الشعور الزائد بالاستحقاق الذين يلومون الآخرين على انفعالاتهم ومشاعرهم وأفعالهم يفعلون هذا لقناعتهم بأنهم إذا جعلوا أنفسهم يعيشون الألم دائما باعتبارهم ضحايا، فسوف يأتي شخص ما في نهاية المطاف وينقذهم، وسوف يتلقون الحب الذي أرادوه دائما. والأشخاص أصحاب الشعور الزائد بالاستحقاق الذين يلقون باللائمة على أنفسهم فيما يتعلق بأفعال أشخاص آخرين وبمشاعرهم وانفعالاتهم يفعلون هذا لقناعتهم بأنهم إذا أصلحوا حال الطرف الآخر وأنقذوه أو أنقذوها فسوف يتلقون الحب والتقدير اللذين أرادوهما دائما. هذان هما الجانب المضيء والجانب المظلم في أي علاقة مسمومة، هذان هما الين واليان في تلك العلاقة، الضحية والمنقذ، الشخص الذي يشعل النار لأن هذا يجعله يبدو أكثر أهمية، والشخص الذي يخمد النار لأن هذا يجعله يبدو أكثر أهمية. عادة ما يوجد تجاذب قوي بين هذين النوعين من الأشخاص، وعادة ما ينتهي بهما الأمر بأن يكونا معا، إن الأعراض المرضية لديهما متوافقة توافقا تاما، وغالبا ما يكون هؤلاء الناس قد ترعرعوا في كنف والدين تظهر لدى كل منهما هذه السمات أيضا، وهكذا يكون نموذجهم للعلاقة السعيدة قائما على الشعور الزائد بالاستحقاق وعلى ضعف الحدود. لكن المحزن أن كل شريك من الشريكين يفشل في تلبية الاحتياجات الحقيقية للشريك الآخر، والواقع أن هذا الأسلوب في إلقاء اللوم والمبالغة في قبول اللوم يعمل على إدامة الشعور الزائد بالاستحقاق وبالقيمة الذاتية المتدنية الذي يمنع كل واحد منهما من تلبية احتياجاته العاطفية والانفعالية في المقام الأول. تعمل الضحية على خلق مشكلات أكثر فأكثر لا بد من حلها، لا لأن هنالك مشكلات حقيقية جديدة قد ظهرت، بل لأن هذا يجعلها أو يجعله تتلقى الاهتمام والعطف اللذين تتوق إليهما. وأما المنقذ فيحل المشكلات واحدة بعد أخرى، لا لأنه أو لأنها مهتم بتلك المشكلات حقا، بل لأنه مقتنع بأن عليه حل مشكلة أخرى حتى يستحق الاهتمام والعاطفة. وفي الحالتين يكون القصد أنانيا ويكون شرطيا، وبالتالي فهو نوع من التخريب الذاتي الذي لا يعرفه الحب الحقيقي إلا في حالات نادرة. وإذا كانت الضحية تحب المنقذ حقا فسوف تقول له: انظر، ها هي مشكلتي، لست مضطرا إلى حلها من أجلي، ساعدني فقط عندما تراني قد بدأت أحلها بنفسي. وسيكون هذا تعبيرا حقيقيا عن الحب، أن تتحمل المسؤولية عن مشكلاتك ولا تجعل شريكك مسؤولا عنها. وإذا أراد المنقذ إنقاذ الضحية حقا فإنه سيقول: انظري، إنك تلقين باللائمة في مشكلاتك على الآخرين، عليك أن تتعاملي مع الأمر بنفسك. وسوف يكون هذا تعبيرا حقيقيا عن الحب أيضا، وإن يكن شكل هذا التعبير غريبا بعض الشيء، مساعدة الآخر في حل مشكلاته. وبدلا من ذلك نرى أن الضحية والمنقذ يستخدم أحدهما الآخر للوصول إلى حالة من النشوة الانفعالية، أي إلى مخرج سريع سهل. يشبه هذا نوعا من الإدمان الذي يجعل كل طرف يجد في الطرف الآخر تلبية وإشباعا له. والمفارقة أن هؤلاء الناس عندما يخرج الواحد منهم في موعد مع شخص معافى من الناحية العاطفية والانفعالية يشعرون غالبا بالضجر وبعدم وجود الكيمياء بينهما. إنهم يتجاوزون الناس المعافين انفعاليا ممن لديهم إحساس داخلي بالأمان العاطفي والانفعالي، لأن الحدود الواضحة لدى شريك يحس هذا الأمان كله لا تبدو مثيرة إلى الحد الكافي لتوليد تلك النشوات الدائمة التي هي حاجة لا بد منها لأصحاب الشعور الزائد بالاستحقاق. وأما الضحايا فإن أصعب شيء عليهم في العالم كله أن يكونوا مسؤولين عن مشكلاتهم، إنهم يمضون الحياة كلها مقتنعين بأن الآخرين مسؤولين عن أقدارهم، وغالبا ما تكون الخطوة الأولى في اتجاه تحمل المسؤولية عن أنفسهم مصدر ذعر كبير لديهم. كما أن أصعب شيء في العالم على المنقذين هو الكف عن تحمل المسؤولية عن مشكلات الأشخاص الآخرين، إنهم يمضون حياتهم كلها وهم يشعرون بالقيمة والتقدير والحب فقط لأنهم ينقذون أشخاصا آخرين. وهكذا فإن التخلي عن هذه الحاجة أمر يثير الذعر لديهم أيضا. إذا ضحيت من أجل شخص يهمك أمره فمن الضروري أن يحدث هذا لأنك تريد حدوثه، لا لأنك تحسه واجبا عليك أو لأنك تخشى ما قد يترتب على عدم فعل ذلك. وإذا ضحى شريكك من أجلك فيجب أن تكون تلك التضحية ناجمة عن رغبته الحقيقية الأصيلة أو رغبتها، لا عن أنك استخدمت الغضب أو الإحساس بالذنب للتلاعب بعواطفه أو بعواطفها حتى تحصل على تلك التضحية. لا قيمة للأفعال الناجمة عن الحب إلا إذا جرى الإقدام عليها من غير شروط ومن غير توقعات مسبقة. قد يصعب على الناس التمييز بين القيام بأمر ما انطلاقا من الإحساس بالواجب والقيام به طوعا، لكن هنالك اختبارا كاشفا. اسأل نفسك: إذا رفض فما أثر الرفض على العلاقة؟ واسأل أيضا: إذا رفض شريكي شيئا أريده فكيف يكون أثر ذلك الرفض على العلاقة؟ إذا كانت الإجابة هي أن الرفض سيسبب انفجارا دراميا تتكسر فيه أطباق خزفية، فهذه إشارة سيئة فيما يخص علاقتك، وهي توحي بأن علاقتك مشروطة وبأنها قائمة على مكتسبات سطحية يتلقاها كل واحد من الآخر، بدلا من أن تكون قبولا غير مشروط من الجانبين، أي أن يقبل كل طرف الطرف الآخر مع مشكلاته. لا يخاف من لديهم حدود قوية واضحة أن تحدث نوبات غضب مزاجية أو مجادلات أو حتى بعض الألم. وأما أصحاب الحدود الضعيفة المائعة فهم يخشون هذه الأشياء فيعمدون دائما إلى تطويع سلوكهم بما يتناسب مع حالات المد والجزر عند الطرف الآخر من العلاقة. يفهم أصحاب الحدود القوية أنه من غير المعقول توقع تلبية كل طرف من طرفي العلاقة حاجات ورغبات الطرف الآخر تلبية تامة، وهم يدركون أيضا أن من الممكن أن يجرحوا مشاعر شخص ما في وقت ما، لكنهم يفهمون أيضا أنهم غير قادرين على تحديد كيف يشعر الناس الآخرون. ويفهم أصحاب الحدود القوية أيضا أن العلاقة الصحية المعافاة ليست أن يتحكم كل طرف بمشاعر الطرف الثاني، بل أن يساند كل شريك شريكه على نموه الفردي وحل مشكلاته بنفسه. لا يجوز أن تكون شديد الاهتمام بكل ما يهتم به شريكك، بل إن الأمر كله قائم على أن تكون مهتما بشريكك بصرف النظر عما يهتم أو ما لا يهتم به، وهذا هو الحب غير المشروط. كيفية بناء الثقة. زوجتي واحدة من النساء اللواتي يمضين أوقات طويلة أمام المرآة. تحب أن تبدو رائعة، وأنا أيضا أحب أن تبدو رائعة بالطبع. وفي الليالي التي نريد أن نخرج فيها تخرج من الحمام بعد ساعة كاملة من التجميل والاهتمام بالشعر والملابس وكل الأشياء التي تفعلها النساء في تلك الجلسات، ثم تسألني كيف تبدو. عادة ما تبدو لي رائعة، ورغم هذا فإن شكلها لا يبدو لي جيدا بعض الأحيان. لعلها حاولت أن تفعل شيئا جديدا بشعرها، أو قررت ارتداء حذاء قرر مصمم أزياء لامع من ميلانو أنه شيء متميز يسبق زمنه. مهما يكن السبب في تلك الحالات فإن النتيجة لا تعجبني. تنزعج كثيرا عندما أقول لها شيئا كهذا، ثم تعود إلى خزانة الملابس في الحمام لتغير كل شيء، فتتأخر في الخروج نصف ساعة، وخلال هذا الوقت تلقي زوجتي بشتائم كثيرة يكون بعضها من نصيبي. النمط الشائع هو أن يكذب الرجل في هذه الحالات ليجعل زوجته صديقته مسرورة، لكني لا أكذب عليها. لماذا؟ لأن الصدق في علاقتي بها أكثر أهمية في نظري من أن تكون مشاعرنا طيبة طيلة الوقت. المرأة التي أحب آخر شخص يتعين علي أن أشغل بالي بطريقة مراضاته، ولحسن حظي فأنا متزوج من امرأة موافقة على هذا ومستعدة لسماع ما أفكر فيه كما هو، وبطبيعة الحال تفعل زوجتي مثل ما أفعل فتنبهني كلما أخطأت، وهذه واحدة من أهم المزايا التي توفرها لي باعتبارها شريكة حياتي. ومن الطبيعي أن الأنا عندي تصاب ببعض الكدمات أحيانا، فأغضب وأتذمر وأحاول المجادلة، لكني أعود بعد بضع ساعات وأقر بأنها كانت محقة سواء كانت على صواب أم لا. نعم، إنها بقول حقيقة ما تراه تجعلني شخصا أفضل رغم انزعاجي مما تقوله لي في هذه الحالات. عندما يكون في قمة أولوياتنا أن نجعل أنفسنا مسرورين بأنفسنا طيلة الوقت، أو أن نجعل شركاءنا مسرورين بأنفسهم طيلة الوقت، فمن المؤكد ألا أحد منا سينتهي به الأمر وهو مسرور بنفسه، وسوف تنهار العلاقة كلها قبل أن نفطن إلى شيء. لا يمكن أن توجد ثقة من غير وجود نزاع، فالنزاع موجود لكي يجعلنا نميز بين من هو معنا من غير شروط ومن هو معنا من أجل المكاسب. لا يثق أحد برجل يقول نعم دائما، ولو كان باند الخيبة هنا لقال لك إن الألم في علاقاتنا أمر ضروري لتمتين ثقة كل منا بالآخر ولخلق قدر أكبر من الإلفة بيننا. حتى تكون العلاقة صحية معافاة يجب أن يكون طرفاها مستعدين لقول كلمة لا ولسماع تلك الكلمة، وقادرين على قول كلمة لا وعلى سماعها أيضا. فمن غير ذلك الصد ومن غير وجود حالات رفض عارضة تتفكك الحدود وتهيمن مشكلات أحد الطرفين وقيمه على الطرف الآخر. هذا يعني أن النزاع ليس أمرا طبيعيا فحسب، بل هو ضروري ضرورة مطلقة للحفاظ على العلاقة الصحية. وإذا كان شخصان متقاربين هذا التقارب كله لكنهما عاجزين عن تناول الاختلافات بينهما تناولا مفتوحا صريحا، فإن العلاقة قائمة على التلاعب وعلى سوء الفهم، وسوف تتحول ببطء إلى علاقة مسمومة. الثقة أهم مكونات العلاقة لسبب بسيط، ألا وهو أن العلاقة من غير ثقة لا تعني شيئا في واقع الأمر. قد تقول لك امرأة إنها تحبك وإنها تريد أن تكون معك، وإنها مستعدة للتخلي عن كل شيء من أجلك، لكنك لا تستفيد شيئا من هذا الكلام كله إذا لم تكن واثقا مما تقوله لك، وأنت لا تشعر بأنك محبوب إلى أن تثق بأن الحب الذي تجري مصارحتك به آت من غير شروط، ومن غير أن تكون له أي لواحق متعلقة به أو أهداف خارج الحب. وهذا ما يجعل الخيانة أمرا هداما إلى هذا الحد، لا علاقة للأمر بالجنس في حد ذاته، بل إنها الثقة التي انهارت نتيجة الجنس. فمن غير الثقة لا يمكن لأي علاقة أن تستمر حقا، فإما أن يعاد بناء الثقة المفقودة أو تنتهي تلك العلاقة. كثيرا ما أتلقى رسائل من أشخاص تعرضوا للخيانة من جانب شركائهم لكنهم راغبون في البقاء معهم، وهم يتساءلون عن الوسيلة التي تجعلهم قادرين على الاستمرار والثقة به أو على الثقة بها من جديد. يقولون لي إن العلاقة صارت عبئا عليهم في غياب الثقة، بل صارت تشبه خطرا لا بد من مراقبته والتدقيق فيه بدلا من أن تكون مصدر بهجة ومتعة. المشكلة هنا أن أكثر الناس الذين يكتشف أمر خيانتهم يعتذرون ويقدمون وعودا من قبيل لن أفعل هذا ثانية، وهذا كل ما في الأمر، كما لو أن الجنس حدث بفعل المصادفة وحدها. وهنالك الكثير ممن يتعرضون للخيانة ثم يقبلون هذه الإجابة على علاتها ولا يتساءلون عن القيم التي لدى الشريك وعما يهتم به حقا، وهم لا يسألون أنفسهم إن كانت تلك القيم والاهتمامات تجعل الشريك شخصا يستحق البقاء معه. إنهم في قلق شديد على استمرار العلاقة، قلق يجعلهم غير قادرين على فهم أن الأمر صار ثقبا أسود يبتلع احترامهم لأنفسهم. إذا كان أحد الشريكين يخون شريكة فهذا لأن هنالك شيء أكثر أهمية بالنسبة إليه من تلك العلاقة. قد يكون ذلك الشيء إحساسه بالسلطة والتأثير تجاه شخص آخر، وقد يكون سعيا إلى تعويض إحساس ما بالنقص من خلال ممارسة الجنس، وقد يكون استسلاما لنزوات عارضة. لكن مهما يكن الأمر، فمن الواضح أن قيم من يخون شريكه ليست بالقيم التي تدعم وجود علاقة سليمة معافاة. فإذا لم يقر الشخص الذي يخون شريكه بهذا الأمر، وإذا لم يكن قادرا على مواجهته، وإذا اكتفى بتلك الأقوال المألوفة من قبيل لا أعرف بما كنت أفكر، كنت في حالة انزعاج شديد وكنت ثملا وكانت هي هناك، فهذا يعني أنه مفتقر إلى وعي الذات الجدي الضروري لحل أي مشكلة في علاقته. ما يجب أن يحدث في هذه الحالة هو أن يبدأ مرتكب الخيانة تقشير طبقات بصلة إدراك الذات لديه حتى يكتشف القيم السيئة التي جعلته يخون الثقة، وحتى يعرف إن كان لا يزال يجد قيمة في تلك العلاقة. ويجب أن يكون قادرا على القول: هل تعرفين ما الأمر؟ إنني شخص أناني وأنا أهتم بنفسي أكثر من اهتمامي بعلاقتنا. أو يقول: إذا أردت الصدق فإنني لا أحترم هذه العلاقة كثيرا. إذا كان من يخون غير قادر على التعبير تعبيرا صريحا واضحا عن القيم السيئة التي لديه، وإذا لم يبين للطرف الآخر أنه قد تجاوز تلك القيم، فما من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه أهل للثقة. وإذا كان غير أهل للثقة فإن العلاقة لن تتحسن ولن تتغير أبدا. العنصر الآخر في إعادة كسب الثقة بعد خسارتها عنصر عملي، إنه نوع من سجل المتابعة. إذا أساء الطرف الآخر إلى الثقة بينكما فإنه يمكن أن يقول لك كلاما لطيفا، لكنه في حاجة إلى رؤية سجل مستمر من الأفعال والحالات التي تقول لك إنه لم يعد يسيء إلى تلك الثقة. بهذه الطريقة فقط يمكنك التأكد من أن قيم من خان الثقة لم تعد معوجة، وأن ذلك الشخص سوف يتغير حقا. ومما يؤسف له هنا أن بناء هذا السجل الذي يشجعك على الثقة من جديد يستلزم وقتا طويلا، فما من شك في أن هذا الوقت أطول بكثير من الوقت الذي استغرقه تهاوي ثقتك فيه. وخلال فترة إعادة بناء الثقة هذه من المرجح أن تكون الأمور سيئة حقا، وهذا يعني أن على كل من طرفي العلاقة أن يعي مدى مشقة تلك العملية التي اختار أن يمر بها. إنني أستخدم هنا الخيانة في العلاقة العاطفية، لكن هذه العملية تنطبق أيضا على كل خلل أو خرق في أي علاقة. عندما تنهار الثقة لا تكون إعادة بنائها ممكنة إلا إذا تحققت الخطوتان التاليتان: 1- اعتراف من خان الثقة بالقيم الحقيقية التي سببت ذلك الخرق وتحمل المسؤولية عنها. 2- تمكن من خان الثقة عبر فترة من الزمن من بناء سجل متابعة يشير بوضوح إلى إمكانية الثقة بالطرف الآخر مرة أخرى، ولا يجوز أن تكون هنالك أصلا أي محاولة للمصالحة من غير توفر الخطوة الأولى. تشبه الثقة طبقا خزفيا، إذا انكسر الطبق مرة فمن الممكن جمع أجزائه ولصقها من جديد بقدر كبير من الحرص والاهتمام، أما إذا كسرته مرة أخرى فإنه يتشظى إلى قطع أصغر من ذي قبل، ولا بد من زمن أطول بكثير من أجل جمع تلك القطع مرة أخرى. وإذا كسرت الطبقة مرات أكثر فأكثر فإنه يتشظى إلى درجة تصير معها إعادة إصلاحه أمرا مستحيلا تماما. هنالك قطع متكسرة كثيرة جدا، وهنالك أجزاء صارت غبارا. الحرية من خلال الالتزام. الثقافة الاستهلاكية شديدة النجاح في جعلنا نريد المزيد والمزيد والمزيد، وتقوم أشكال التسويق الكثيرة كلها على فكرة مفادها أن المزيد أحسن دائما. لقد عشت سنوات كثيرة مقتنعا بهذه الفكرة: اجمع مزيدا من المال، وزر مزيدا من البلدان، وعش مزيدا من التجارب، وكن مع مزيد من النساء. لكن المزيد ليس بالشيء الأفضل على الدوام، بل إن العكس هو الصحيح في واقع الأمر. وغالبا ما نكون أكثر سعادة بالأقل لا بالمزيد. عندما تكون أمامنا فرص وخيارات كثيرة جدا فإننا نعاني ما يطلق عليه علماء النفس مفارقة الاختيار. ومن حيث الأساس، كلما ازدادت الخيارات المتوفرة لنا كلما صرنا أقل رضا بالشيء الذي يقع اختيارنا عليه مهما يكن ذلك الشيء، وهذا لأننا على بينة من الخيارات الأخرى التي تخلينا عنها كلها. فإذا كانت لديك إمكانية الاختيار بين مكانين للعيش ثم اخترت واحدا من هذين المكانين، فمن المرجح أن تشعر بالثقة والراحة لأنك اتخذت الخيار الصحيح، وسوف تكون راضيا عن قرارك. أما إذا كنت قادرا على الاختيار بين 28 مكانا للعيش ثم اخترت مكانا منها، فإن مفارقة الاختيار تقول إن من المرجح أن تمضي سنوات في الشك والعذاب ووضع قرارك موضع التساؤل. ستسأل نفسك كثيرا إن كنت قد أقدمت على الخيار الصحيح حقا، وإن كان هذا الاختيار يزيد سعادتك حقا. إن هذا القلق وهذه الرغبة في اليقين وفي الوصول إلى الكمال وإلى النجاح هي ما يجعلك شخصا غير سعيد. فماذا نفعل؟ إذا كنت شخصا مثلما كنت أنا فسوف تحاول عدم اختيار أي شيء على الإطلاق. ستحاول إبقاء خياراتك مفتوحة إلى أطول وقت ممكن، وسوف تتجنب الالتزام. مع أن الاستثمار عميقا في مكان واحد أو شخص واحد أو عمل واحد أو نشاط واحد يمكن أن يحرمنا الخبرة الواسعة التي نحب أن تكون لدينا، فإن الجري وراء مروحة واسعة من الخبرات يحرمنا من فرصة عيش ما يقدمه لنا المضي عميقا في أي تجربة. هنالك تجارب لا يمكن المرور بها إلا عندما تعيش في المكان نفسه 5 سنوات، أو عندما تكون مع الشخص نفسه أكثر من 10 سنوات، أو عندما تعمل في المهنة نفسها أو المجال نفسه أكثر من نصف عمرك. أنا الآن في 30ات من عمري، وأنا قادر أخيرا على إدراك أن الالتزام يتيح لي بطريقته الخاصة كثرة وافرة من الفرص والتجارب التي لم يكن ممكنا أن تتوفر لي من غير وجوده، وذلك أينما ذهبت ومهما فعلت. عندما يسعى المرء إلى تشكيلة واسعة من التجارب والخبرات فإن هنالك عائدات متناقصة مع كل مغامرة جديدة ومع كل شيء جديد أو شخص جديد. إذا كنت لم تغادر بلدك الأصلي قبل الآن أبدا فإن البلد الأول الذي تزوره يحرض فيك تحولا كبيرا في النظرة إلى العالم، لأن قاعدة التجارب التي لديك محدودة كثيرا. وأما عندما تزور 20 بلدا فإن البلد 21 لا يضيف إليك الكثير، وعندما تزور 50 بلدا فإن البلد 51 لا يكاد يضيف إليك شيئا. ينطبق الأمر نفسه على الممتلكات المادية والمال والهوايات والوظائف والأصدقاء وعلى الشركاء العاطفيين والجنسيين أيضا. نجد هنا كل القيم السطحية العرجاء التي يختارها الناس لأنفسهم. كلما ازداد عمرك كلما اكتسبت تجارب أكثر، وكلما صار أثر كل تجربة جديدة عليك أقل من ذي قبل. كانت الإثارة كبيرة جدا عندما شربت الكحول في حفلة لأول مرة في حياتي، وعندما كررت ذلك للمرة 100 كان الأمر ممتعا، وأما بعد 500 مرة فقد صار ذلك أشبه بعطلة نهاية أسبوع عادية، وأما بعد 1000 مرة فإن الأمر يصير مضجرا لا أهمية له. كان أكبر ما حدث لي على المستوى الشخصي خلال السنوات القليلة الماضية هو أنني صرت قادرا على الانفتاح على الالتزام. لقد اخترت رفض كل شيء باستثناء أفضل الأشخاص والتجارب والقيم في حياتي، ووضعت نهاية لمشاريع كلها، وقررت التركيز على الكتابة وجعلها عملي الوحيد. ومنذ ذلك الوقت صار موقعي على الإنترنت أكثر شعبية مما كنت أتخيله ممكنا. التزمت التزاما بعيد المدى بالعلاقة مع امرأة واحدة، والمفاجأة أنني وجدت هذا أكثر مردودا بالنسبة إلي من كل ما عشته في الماضي من مغامرات ولقاءات وعلاقات استمرت فترة قصيرة جدا. التزمت بالعيش في مكان واحد، فكان المردود الاجتماعي مضاعفا من خلال حفنة من الصداقات الحقيقية الصحية وذات المعنى. كان ما اكتشفته شيئا مخالفا تمام المخالفة للحدس المعتاد. إن في الالتزام قدرا حقيقيا من الحرية ومن الشعور بالتحرر. لقد وجدت فرصا أكبر وأكثر أهمية نتيجة رفض البدائل الأخرى لصالح ما اخترت أن أجعله مهما في حياتي. يمنحك الالتزام حرية لأنك تكف عن التشتت والتلهي بما هو غير هام وبما هو تافه. يمنحك الالتزام حرية لأنه يجمع انتباهك وتركيزك فيصبهما في الاتجاه الأكثر فعالية في جعلك سعيدا معافى. كما أن الالتزام يجعل اتخاذ القرار أكثر سهولة ويزيل أي خوف من الوقوع في الخطأ، وذلك لمعرفتك أن ما لديك منذ الآن جيد تماما. فلماذا ترهق نفسك بالسعي وراء المزيد والمزيد والمزيد من جديد؟ إن الالتزام يسمح لك بالتركيز الدقيق على حفنة من الأهداف ذات الأهمية الكبيرة، ثم بتحقيق قدر من النجاح أكبر مما يمكن أن تحققه بأي طريقة أخرى. وعلى هذا النحو فإن رفض البدائل يحررنا. رفض كل ما هو غير منسجم مع أكثر قيمنا أهمية ومع المقاييس التي اخترناها. إنه رفض الجري الدائم وراء الاتساع من غير عمق. بالتأكيد إن التجارب الواسعة أمر مرغوب فيه، بل هو ضروري عندما تكون شابا، وهذا لأن عليك أن تخرج إلى العالم وتكتشف بنفسك ما يبدو لك أنه يستحق أن تستثمر حياتك فيه. لكن العمق هو حيث يكون الذهب مدفونا. عليك أن تلتزم بشيء ما وأن تحفر عميقا حتى تصل إلى ذلك الذهب. هذا صحيح في العمل وفي العلاقات وفي بناء حياة جيدة لنفسك. إنه صحيح في كل شيء.